أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: من المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد عليه الصلاة والسلام عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم، حيث لم تحرقه ولا ثيابه. وهذا الأمر الذي حصل لسيدنا إبراهيم استدل منه العلماء أيضا على أن السبب لا يخلق المسبب الذي يوجد عند وجوده عادة. الله تعالى هو أن يخلق السبب، يخلق المسبب الذي يوجد عند وجود السبب إن شاء. وإن لم يشأ رب العالمين أن يوجد المسبب عند وجود السبب، وجد السبب بدون وجود المسبب. يعني أحيانا توجد النار ولا يوجد الإحراق، أحيانا توجد النار ولا توجد منها حرارة، لا يخلق الله منها حرارة. أحيانا الشخص يعيش بلا طعام بلا شراب، كما يعيش عيسى عليه السلام الآن في السماء الثانية بلا طعام ولا شراب، هو مستغن عن الطعام والشراب، كما أن الملائكة يعيشون بلا طعام ولا شراب. نحن الآن لا نستغن عن الطعام والشراب، لكن لا نقول الطعام يخلق الشبع، ولا نقول الماء يخلق الارتواء الرية. نقول الله خالق الطعام وخالق الشبع وخالق الشراب الماء وخالق الري، إن شاء أن يوجد وجد. فلما رمي إبراهيم عليه السلام في النار العظيمة ولم تحرقه ولا ثيابه، دل ذلك على أن النار لا تخلق الإحراق، لم تحرقه ولم تؤثر فيه إزعاجا بالحرارة، يعني لم ينزعج بالحرارة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يعني النار التي أرادوا برميه فيها أن تحرقه كانت بردا وسلاما عليه، مع أن النار في العادة تكون سببا للإحراق. ليش ما أحرقت إبراهيم عليه السلام؟ لأنها لا تخلق الإحراق، الله خالق الإحراق من النار، إن شاء أن يوجد ذلك عند وجود النار، الله يخلق الإحراق بهذه النار إن شاء، إن لم يشأ يوجد نار من غير أن يوجد إحراق. أليس النعامة تأكل الجمر الأحمر وتستمرئ به، مع أن النعامة من جلد ولحم ودم وعصب، والإنسان جلد ولحم ودم وعصب. الإنسان إذا أكل الجمر لا يستمرئ به، يعني لا يستريح به ولا يهنأ له، يحترق. النعامة لا تحترق، ليش ما بتحترق؟ لأن الله جعل هذه النار لا تؤثر في النعامة، وتؤثر في الإنسان عادة، تؤثر في الإنسان. سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد منه قومه أن يترك دينه الذي هو عليه ويتبع دينه الباطل لعبادة غير الله، فأبى، فأضرموا له نارا عظيمة ما استطاعوا في قوتها أن يقتربوا منها، فقذفوه إليها بالمنجنيق، ولكن الله عز وجل سلمه، فكانت النار بردا وسلاما عليه، فلم تحرقه ولا ثيابه، وإنما أحرقت القيد الذي قيدوه به. أحرقت القيد معناته أحرقت شيئا ولم تحرق شيئا، لم تحرق الثياب. الثياب تحترق عادة بالنار كما القيد يحترق عادة بالنار، لما احترق القيد ولم تحترق الثياب؟ لأن الله لم يشأ أن تحترق الثياب، وشاء أن يحترق القيد الذي كان موثق به إبراهيم عليه السلام. سيكون هم في أكثر المعجزة بالنسبة لرميه في المنجنيق أنه ما تأذى، صحيح، كمان هذا من خوارق العادة، أنه لما رمي بالمنجنيق ما تأذى بالمرة، هو ولما النار لم تحرقه هذه معجزة، وكونها بردا وسلاما عليه معجزة. قال المؤلف رحمه الله: ومنها انقلاب عصا موسى ثعبانا حقيقيا، ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون لمعارضته، وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به. الشرح من المعجزات العظيمة التي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام انقلاب عصاه ثعبانا حقيقيا، وذلك لما تحدى فرعون سيدنا موسى، فجمع فرعون 70 ساحرا من كبار السحرة الذين عنده. السحر يحصل به أمر عجيب وغريب، لكنه عبارة عن أقوال خبيثة وأفعال خبيثة. يخلق الله تعالى عند حصول هذه الأقوال والأفعال الخبيثة يخلق آثارا حقيقية تحصل في الشخص، أحيانا من ضرر في جسمه بالألم، أحيانا يتألم، أحيانا الشخص يبغض شخصا آخر بسبب السحر، فله أثر حقيقي يوجد بمشيئة الله وخلق الله. ولا يجوز إنكار السحر، لأن الله تعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني السحر موجود، الشياطين كانت تعلم الناس السحر، وهم الشياطين خدعوا الناس، لأن سليمان عليه السلام كان يقهر الشياطين وسائر الجن بما أعطاه الله من سلطة عليهم، ويأمرهم بأمور عظيمة فينفذون لهم، يعني كانوا مقهورين لسيدنا سليمان. فبعد أن مات أرادوا خديعة الناس، فكتبوا كتابا فيه سحر ووضعوه تحت كرسي سليمان الذي كان يجلس عليه للحكم، هو كان يقعد على كرسي للحكم، والإنس يقعدون في ناحية والجن في ناحية، وهو يحكم بين الإنس وبين الجن. فصار الجن الشياطين الكفار يقولون للناس: أتعرفون كيف كان يحكم سليمان؟ سليمان كان يحكم بواسطة كتاب السحر، والدليل على ذلك أنكم إن رفعتم الكرسي كرسيه وحفرتم تحته وجدتم هذا الكتاب. فحفروا فوجدوا الكتاب الذي فيه السحر، لكن الشياطين كتبته ليس سليمان. فالجاهل الذي لا يعرف قد يعتقد ذلك من جهله، لذلك الله تعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا دليل على أن الشياطين هم الكفار من الجن. إذا واحد سألكم شو الدليل أن الشيطان كافر؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هم علموا الناس السحر وأمروا الناس أن يعملوا بالسحر، أما الأنبياء لا يعملون السحر ولا يأمرون الناس بالعمل بالسحر. هذا السحر أنواع، منهم ما يحصل بسببه أثر في جسم الشخص يتألم يؤلمه رأسه أحيانا، وأحيانا يبغض شخصا وأحيانا يحب شخصا. أخبرني أحد إخواننا منذ نحو 25 عاما، كان رجل يريد أن يخطب أخته، وهذا الرجل خبيث، وهذا الرجل خبيث، وأقنع أهله هو أن لا يخطبوه إياها، أن لا يخطب أخته لهذا الرجل الخبيث. ثم بعد مدة فجأة تغير حال أهله فوافقوا له وتزوج هذه البنت، وبعد أكثر من 20 سنة تركها طلقها، هو رجل خبيث. بعد نحو 10 سنوات أو يزيد جاء هذا الرجل، جاء واحد ممن يعرف هذا الرجل إلى أهله إلى بيته، قال لهم: أريد أن أستسمحكم، أنا منذ 10 سنوات أو يزيد كنت عملت سحرا لكم حتى تتأثروا فتوافقوا لهذا فلان الرجل الذي تزوج أخته، حتى توافقوا له على خطبتها على الزواج منها، وعرفت أنكم هذا السحر الذي عملته كلكم أثر فيكم ما عدا واحد منكم هو فلان، سمى أخانا هذا. هذا فلان شو كان عمل؟ أخونا هذا شو كان عمل؟ كان راح عند الشيخ عبد الله حفظه الله وقال له: في واحد خبيث جاي يخطب أختي. فقال له الشيخ: انتبه من السحر، كل يوم قل صباحا ومساء 3 مرات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكان أخونا يحافظ على هذا الدعاء، شفتوا شو سهل، 3 مرات صباحا ومساء. هذا الإنسان ما بيعرف أنه أخونا هذا كان يقول هذا الدعاء، أنه راح سأل الشيخ عبد الله، ما عنده خبر بالأمر، هو رجل خبيث يعمل بالسحر، وذاك الذي أخذ أخته أيضا خبيث. لكن حتى ناخذ عبره من هذا ونشوف قديش في اسرار بهالادعيه اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى الان اخونا من حوالي 30 سنه بيقولها 3 مرات صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فقال له: ليش عم يستسمحهم هذا الخبيث؟ قال: لانه رايح الحج، اني بس بدهم يروحوا الحج هذول. قال: استسمحوا مما فعلوه، يعني عارفين انه عامل عمل خبيث، ليش عم يستسمح؟ لو كان لا يعتبره امرا خبيثا يستسمح منه؟ لا، فعارفين حاله خبيث، عامل شيء خبيث وهو السحر. فحصل سبحان الله، لانه هؤلاء الجماعه ما كانوا يتحصنوا، اللي بيتحصن بما ورد عن رسول الله بهمه قويه في الوقت المطلوب بلفظ صحيح لا يؤثر فيه السحر باذن الله. لا يؤثر فيه السحر باذن الله، والجن ما بيستطيعوا ان يؤذوه باذن الله تعالى، بس يتحصن في الوقت بلفظ صحيح وهمه قويه، يعني يكون عنده اعتقاد قوي ان هذا الدعاء ينتفع به هو باذن الله. وهذا الامر سهل، قديش واحد بياخذ منه وقت؟ فاعملوا هذا الشيء كل يوم، قولوا 3 مرات صباحا ومساء هذا الدعاء. فجمع فرعون 70 ساحرا من كبار السحرة الذين عنده، فألقوا الحبال التي في أيديهم، فخيل للناس أنها حيات تسعى. هذا نوع من أنواع السحر اسمه سحر التخييل. بواسطة هذا السحر، سحر التخييل، يتخيل الشخص شيء خلاف الواقع. هم ألقوا، شو ألقوا في الأرض؟ حبالا. شو تخيل للناس؟ أنها حيات تسعى، لكن هي في الحقيقة ما انقلبت إلى حيات. أما موسى عليه السلام لما أوحي إليه أن يلقي عصاه، شو صارت العصا حقيقة؟ صارت ثعبانا حقيقيا أكل حباله. وعرفهم أن هذا ليس سحرا، لأن الساحر يؤثر في سحره، يستطيع أن يغلبه ساحر آخر بسحره. أما النبي لا يستطيع أن يغلبه الساحر، إذا عمل النبي معجزة الساحر لا يستطيع أن يعمل مثله فيكسره، لا يستطيع أن يغلبه. فلما رأوا ذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحرا وأن هذه معجزة وأنه رسول الله، فآمنوا بالله تعالى وبموسى عليه السلام، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. واللي ورد في القرآن الكريم أن موسى عليه السلام قال لهم: ألقوا، خذوا قاعدة تعرفوها أنتم أن النبي لا يأمر بمعصية. هون ألقوا على وجه التحدي والإنكار والتحدي لهم، يعني يتحداهم، ليس معناه أطلب منكم أن تفعلوا السحر. النبي لا يطلب من واحد أن يعمل معصية، النبي من الأنبياء لا يطلب من شخص أن يعمل معصية. فقوله عليه السلام ألقوا على وجه التحدي والإنكار عليهم، ليس على معنى أنا آمركم بفعل المعصية. يعني أمرار واحد يقول له عميل، شو يعني عميل باللغة العامية؟ قصده يعني ما تعمل، أتحداك، معناه لا تفعل هذا، ليس معناه آمرك أن تفعل، هو لا يريد منه الفعل. فحتى تنتبهوا أنه اللي فعل الأمر اللي إجا في القرآن الكريم حكاية عن موسى أنه قال لهؤلاء السحرة ألقوا، ليس معناه أنه يريد منهم أن يفعلوا السحر، إنما يريد الإنكار عليهم ويريد أن يتحداهم حتى لا يفعلوا ذلك، لا يريد منهم أن يفعلوا ذلك. لما هم فعلوا هو كسرهم بالمعجزة أنه ألقى عصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا. فألقوا الحبال التي في أيديهم فخيل للناس أنها حيات تسعى، فألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلب العصا ثعبانا حقيقيا، أكل تلك الحبال التي رماها السحرة. فعرف السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر، وإنما هو أمر خالق للعادة لا يستطيعون معارضته بالمثل. الولي من الأولياء لا يستطيع أن يكسره الساحر من السحرة، فكيف بالنبي؟ النبي بالأولى لا يستطيع أن يكسره ساحر، أن يأتي بشيء يعارضه فيه بمثل ما أتى به حتى يكسره، لا يستطيع. فالولي لا يكسره في كرامته الساحر، وبالأولى النبي لا يكسره في المعجزة الساحر من السحرة. فقالوا آمنا برب موسى وهارون، لأنه كان موسى رسولا وكان هارون رسولا، وكلاهما جاء بشرع واحد، كلاهما جاء بشرع واحد لأنه كانوا في وقت واحد موسى وهارون. فغضب فرعون لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وتركوا ما كانوا عليه، فأضرم لهم نارا عظيمة فلم يرجعوا عن الإيمان برب موسى وهارون فقتلهم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ما ظهر للمسيح من إحياء الموتى، وذلك لا يستطاع معارضته بالمثل، فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى عظيمة، وهي إبراء الأكمه، الأكمه يعني الذي ولد أعمى، فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل مع توفر الطب في ذلك العصر، فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. يعني كيف أخذ الدليل من المعجزة على هذا الذي قاله أنه يجب أن يتبع هذا النبي؟ لأن المعجزة أمر خارق للعادة، لا يستطيع أن يأتي بمثله من عارض النبي، فمعنى ذلك أن الله أيد هذا العبد بهذا الأمر الخارق للعادة. تأييد الله لهذا العبد بهذا الأمر الخارق للعادة الذي لا يستطيع معارض أن يأتي بمثله، معناه أن الله يحب أن يؤيد هذا العبد وأن يتبع هذا العبد، ومعناه أيضا أن هذا العبد صادق فيما يبلغه عن ربه، لأن الله أيده، لولا أنه صادق لا يؤيد. فإذا هذا دليل أيضا على أنه صادق فيما يبلغه عن ربه من وجوب أشياء وتحريم أشياء وإباحة أشياء وما سيكون بعد ذلك من أمور البعث وما يكون بعد الموت ومن أمور الآخرة، كل هذا يؤخذ دليلا من حصول المعجزة لهذا العبد الذي هو نبي الله الذي هو رسول الله. الشيخ سيدنا عيسى عليه السلام من المعجزات التي ظهرت على يديه إحياء الموتى، والذي حصل أنه كان ملك من الملوك محمول على النعش يذهبون به، فدعا الله تعالى سيدنا المسيح عليه السلام أن يحييه فأحياه الله. رأى اليهود ذلك، ومع ذلك قالوا له أنت ساحر، مع أنهم يعرفون أنه لو كان ساحر لجاء ساحر وعرضه بمثل ما أتى به ليكفره، بس هذا من باب العناد. أليس قال بعضهم للرسول أنت شاعر؟ وهم يعرفون أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم ليس شعرا، لكن يقولون هذا من باب العناد، وهم يعرفون في نفوسهم أنه ليس شاعرا. هؤلاء الذين كذبوا عيسى عليه السلام يعرفون في قلوبهم أنه ليس ساحرا، لكن هذا من باب العناد يقولونه. وكذلك كان من معجزاته عليه السلام إبراء الأكمه، أي الذي ولد أعمى، فقد كان يؤتى له بالأعمى فيمسح له على وجهه بيده الشريفة فيتعافى. من هنا جاء اسم المسيح، عيسى المسيح، أي يمسح على المريض كالأكمه الذي ولد أعمى فيبرأ بإذن الله، فلذلك سمي عيسى المسيح. وكل هذه المعجزات التي ذكرناها تدل على صدق هؤلاء الأنبياء وما جاءوا به من وجوب الإيمان بالله وعبادته وحده من غير إشراك به، ووجوب طاعتهم فيما يأمرون الناس به. فظهر بطلان قول بعض الملحدين في هذا العصر إنما أتى به محمد وعيسى من المعجزات هو تخدير لأفكار الناس، وإنما هو من قبيل السحر، وبطلان هذا ظاهر لأن السحر يعارض بالمثل، وهذا الذي يظهره الله على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل من قبيل السحرة، إنما كلام هذا الملحد تمويه على ضعفاء العقول، لأن هؤلاء العوام لا يعرفون المعنى الفارق بين السحر والمعجزة. قال المؤلف رحمه الله: من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمن معجزاته صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء حنين الجزع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند حين يخطب إلى جذع نخل في مسجده قبل أن يعمل له المنبر، فلما عمل له المنبر صعد صلى الله عليه وسلم عليه فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر، فحن الجذع حتى سمع حنينه من في المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه أي ضمه واعتنقه فسكت. كان الرسول يخطب مستندا لجذع نخل، فعرض بعض الصحابة عليه أن يعمل له المنبر، عمل له منبر من 3 درجات، فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصار يخطب. لما خطب الرسول سمع صوت من هذا الجذع، حنين الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك صاروا يقولون عن هذا الجذع الحنان، يعني لأنه حن لرسول الله. إذا واحد سألكم طب كيف جذع حن للرسول وأنتم بتقولوا الجذع ما فيه روح؟ الله يخلق في بعض الجمادات إدراكا وإحساسا فتحس، الله يخلق في بعض الجمادات إدراكا وإحساسا فتحس، الله يخلق في بعض الجمادات معرفة فتعرف، الله قادر على كل شيء، الله يخلق من بعض الجمادات أصواتا فيطلع منها صوت. الجبل الذي كان عنده موسى عليه السلام، أليس طلب موسى أن يرى ربه؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله خلق في هذا الجبل إدراكا ومعرفة، هذا الجبل صار فيه إدراك ومعرفة، رأى الجبل رب العالمين، الله جعل فيه قوة بصر أن يرى الله تعالى، الله قادر على كل شيء، رأى هذا الجبل رب العالمين وخلق الله فيه إدراكا ومعرفة، فما تحمل فاندك الجبل، تفتت هذا الجبل لما رأى الله سبحانه وتعالى. أليس أيضا بعض الحجارة الله يخلق فيها معرفة، يخلق فيها شعورا، يخلق فيها إدراكا فتسقط من خشية الله تعالى؟ بعض الحجارة تسقط من رأس الجبل إلى الوادي، ما لما تسقط؟ تسقط من خشية الله، الله يخلق فيها معرفة وإحساسا فتخشى الله تعالى، حجارة هي يابسة ما فيها روح لكن الله يخلق فيها إحساسا فتقع من خشية الله من ذروة الجبل إلى الأسفل، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، بعض الحجارة تهبط من رأس الجبل إلى الوادي من خشية الله، فكيف ذلك هي ما فيها روح؟ نقول الله قادر على كل شيء، يخلق في الجماد إدراكا، يخلق في الجماد إحساسا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما مات سعد بن معاذ اهتز العرش، ليش اهتز العرش؟ الله خلق فيه إحساسا شعورا ففرح بوفاة سعد بن معاذ لأنه من الأولياء وروحه سيصعد إلى الجنة فاهتز العرش، الله قادر على كل شيء. كمان هذا الجبل اللي حكينا عنه الله خلق فيه معرفة وإدراكا وإحساسا وخلق فيه قوة، فرأى الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، لكن ما تحمل ذلك فاندك هذا الجبل، سقط هذا الجبل. وهذا الجذع اللي حن للرسول كيف حن؟ كيف طلع منه صوت؟ الله خلق فيه إحساسا وشعورا وحنينا شوقا للرسول وخلق فيه هذا الصوت، طلع منه صوت كصوت الصبي الذي يئن إذا حن إلى أمه أو إلى أبيه مثلا، فلما التزمه الرسول أي ضمه إليه صلى الله عليه وسلم فكان. وكان الحسن رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوبنا إليه؟ يعني إذا الخشب الله خلق فيه إحساسا وحن للرسول، فكيف البشر؟ كمان نتذكر لما الله تعالى أنزل من الجنة الحجر الأسود وكان أبيض يضيء ما بين المشرق والمغرب، صار المشركون يتمسحون به فاسود وبقي مباركا لأنه من الجنة، فقال العلماء إذا كان أثر تمسح المشركين بهذا الحجر أثر ذلك أن اسود الحجر الأبيض، معناه أثر الذنوب والشرك والكفر الذي عند هؤلاء، أثر ذلك صار في بسبب تأثير في الحجر فصار أسود. فماذا تفعل الذنوب بالقلوب، بقلوب بني آدم؟ إذا كان تأثر الحجر فقلوب بني آدم تتأثر بالمعاصي، يصير آفية، يعني تقصو المعاصي تقصي القلوب، والطاعات تنور القلوب، وذكر الله ينور القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما بالمعاصي بيأسى قلبه الواحد، يصير يتعود على المعاصي، يصير يتعود على إذاء الناس، يصير يتعود على فعل الذنوب، ونفسه تستسهل ذلك إذا أكثر وأدمن على المعاصي، يقسو قلبه وتتعود نفسه على المعاصي. أما إذا تعود على الطاعات وعلى تجنب المحرمات، يصير إذا عمل معصية صغيرة يعني يتعجب من نفسه ويسارع إلى التوبة، ويسارع إلى أن يعمل خيرا بعد هذه المعصية التي فعلها حتى تمهى عنه هذه المعصية. هذا اللي تعود يعمل طاعات، تعود يكون تائب، وتعود أن يبتعد عن المعاصي وعن المحرمات. الشرح هذا الجزء الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله خلق فيه الإدراك والمحبة والشوق لرسول الله، فحن بشدة الشوق، وكان هذا الجذع في قبلة المسجد. وحديث حنين الجذع هذا متواتر، كما أن القرآن متواتر، وهذه من أعجب المعجزات، ويصح لقائل أن يقول إنها أعجب من إحياء الموتى الذي حصل للمسيح، لأن إحياء الموتى يتضمن رجوع هؤلاء الأشخاص إلى مثل ما كانوا عليه قبل أن يموتوا. مثل الشجر الجذع، هل من شأنه أنه يكون فيه إدراك وشعور وإحساس وحنين؟ وهل من شأنه أنه يكون يخرج منه صوت يحن إلى شخص كان يستند إليه؟ ليس من شأنه هذا. فالرسول حصول هذه المعجزة التي حصلت له بحنين الجذع أعجب من إحياء عيسى للموتى، لأن الموتى قبل أن يموتوا كانوا أحياء، فعادوا إلى ما كانوا عليه قبل الموت. أما الخشب فهو من الجماد الذي لم يكن من عادته أن يتكلم بإرادة، فهو أعجب، هذا من أظهر المعجزات. بعدين النبات حتى في حين نموه ليس فيه روح، بعض الناس يظنون أن النبات فيه روح، هذا ضلال، هذا تكذيب للإجماع، أجمع المسلمون على أنه لا روح للنباتات، إنما هي ناميات بلا روح بمشيئة الله. والدليل على ذلك الإجماع، ودليل آخر وهو جواز قطعها، إذا واحد قطع شيئا من النباتات ليس على وجه إتلاف المال، لا، على وجه ليس فيه إتلاف مال، أنه يجوز قطعها بالإجماع، ولو كان فيها روح لكان قطعها يعد تعذيب حي بلا سبب. بجوز واحد ومشي يقطع أصبع واحد، أو حتى الدبانة، إذا واحد مشي الدبانة هل يجوز أن يمثل في هذه الذبابة وهي حية بتقطيع أجزائها؟ هل يجوز ذلك؟ لا، لأنه هذا تعذيب ذي روح بلا سبب. يعني حتى البهيمة التي يسن قتلها لا نمثل فيها، ما من الشيطة نقطع لأجزاء هي وعاش نعذبها، يجوز أن تقتل الذبابة، الناموس، البق ونحو ذلك من المؤذيات، العقرب، الحية، كل هذه يجوز قتلها وفيه ثواب. المؤذيات إذا واحد نوى بقتلها أن يكف أذاها، نوى شيئا حسنا له ثواب بقتلها، أما هل يجوز له أن يمثل بها يقطع أجزاءها وهي حية؟ لا. فلو كانت النباتات فيها أرواح لكان قطعها يعد تعذيب ذي روح بلا سبب. أنت ماشي بالبرية مش تقطع أمراض عرق شجرة، تقطع أمراض سنبلة، هذا جائز، ما فيه معصية، فلا يجوز أن يقال النبات فيه روح. أما إذا واحد قال النبات اللي عنا مثلا جردينيا عايشة، واحد تاني قال جردينيا اللي عندي ماتت، هذا معناه نامية، والآخر معنى كلامه توقفت عن النمو، عايشة وميتة يعني عم تنمى وما عم تنمى، هذا معناه. والأرض الميتة بعد ذلك أحييناها، يعني الأرض التي لم يكن فيها زرع الله تعالى جعل فيها نباتا ينمو حياتها بالنبات الذي ينمو فيها. فهذا بلغتنا العامية جائز لما نقول مثلا الزريعة حتى ما تموت، منه حرام هذا الكلام. شو يعني حتى لا تموت؟ حتى لا تتوقف عن النمو، هذا معناته. مش معناته أن فيها روحا وهذه إن لم تسقى بالماء تخرج الروح منها، لا. الإنسان في روح، الملك في روح، الجن في روح، النباتات ليس فيها أرواح بالإجماع. ما بيجوز واحد يقول إنه فيها روح. أي هذه الحياة معناتها النمو، هذه الحياة والأرض الميتة بعد ذلك أحييناها، هذه الحياة المقصودة هون أي جعلنا فيها نباتا ناميا، هون الحياة بمعنى النمو. قال المؤلف رحمه الله: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق العجماء أي البهيمة. روى الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه أي يحمل عليه الماء، فلما رآه البعير جرجر أي أصدر صوتا من حلقه، فوضع جيرانه أي مقدم عنقه، يعني وطى راسه مع العنق أمام الرسول، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عنده الرسول، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه، طلب أن يشتريه منه، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، يعني عم يستعملوه ليعتاشوا من أجرة تحميل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. يعني البعير تكلم مع الرسول وشكى له أنهم يتعبونه في العمل ويطعمونه قليلا، فقال له الرسول: يعني أما ما ذكرت من أمره أنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، أنه ماشي الكلام اللي عم تقوله في هذا، لكن هذا يشكو أنكم تتعبونه في العمل وتطعمونه قليلا، فأحسنوا إليه. الإحسان إلى البهيمة فيه ثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل كبد رطبة حسنة، وفي كل كبد رطبة صدقة أي حسنة. يعني لما واحد شوف تسيني طعميها منيح هذا الفعل، وفي كل كبد رطبة صدقة، يعني لما يطعم تسيني أو يطعم العصفور فيه ثواب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يزرع زرعا، الزرع يعني النبات اللي بيطلع منه ثمر يؤكل، ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير إلا كان له به صدقة. يعني إذا واحد نوانية حسنة، تذكر هذا الحديث اللي قاله الرسول، وهذا في حظ على العمل، عمل الخير، زرع شجرة مثمرة نافعة له بها صدقة جارية، طالما الشجرة عم يطلع منها ثمر بيجي بيأكل منها الإنسان، بيأكل منها العصفور له ثواب. كثير ناس بيزعلوا إذا أكل العصفور من العنب أو من الكرز، بيحزنوا، يكون عنده شجرة كرز، شجرة جاز، شجرة خوف، لو بيتذكر الحديث بيبسط، بيقول إنه أنا إذا كان نيته حسن زرعت هذا الزرع عملا بحديث رسول الله حتى يأكل منه الإنسان أو الطير. كمان في ناس إذا دند العرق لبرا مرة واحد استحلى حبه وكله بيزعل، في ناس. بس من زمان كان المسلمون يغلب عليهم الكرم، كان أهل العراق عرف عنهم أنهم يزرعون بساتين من التمر شجر النخيل، ومعروف أن المسافرين إذا مروا بهذه البساتين أكلوا ما يشاءون منها، لأن الذين زرعوه يحبون ذلك. ليش؟ لأنه لهم ثواب، ما كانوا يستأذنوهم، لأنه صار معروفا عندهم أنه هذول أهل العراق اللي زرعوا البساتين من النخيل قصدهم بهذا يستفيدوا مما يطلع منها إن بقي شيء، وإلا إكراموا المسافرين. فكانوا الناس ما يستأذنوا ولا يقولوا بيرضوا ولا ما بيرضوا، من زمان عم بحكي أنا، يعرفون أن الناس يرضون أن يأكلوا. ليش؟ طلبا للأجر والثواب من الله. أما هلأ إذا أخذ حب بعض الناس يتكلم فيه أو لا يرضى، وهو شرعا لا يجوز أنه يأكل إن كان يعلم أن صاحب البستان لا يرضى، ولو كان العرق متدليا إلى بيته. لأنه بعض الناس يقولوا إيه العرق جاي على بيتنا داخل سور بيتنا فمعناتهم نأكل منه، ما صحيح الكلام. يقال لصاحب الشجرة: نحي هذا العدس إلى بيتك، هذا اللحام السمك نحي إلى بيتك، لا نريد أن يدخل إلى سورنا. بس هالقد بيقول له، فبيروح بيأكل له إياه. بعض الناس بيقولوا، قال إذا فات، أنا سامع من بعض الناس هالكلام، يمكن بيظنوا الرضا الله أعلم، بيقولوا قال إذا فات عبيتنا بناكل منه، شو الحكم الشرعي؟ فات عبيتنا ولا فات من الشباك ولا فات من السور؟ إذا كان صاحب الشجرة لا يرضى لا يجوز أن نأكل، إن كان يرضى يجوز أن نأكل، إذا كان عنده ولا فات لعنا. بس أكثر شيء بنعمله شو هو؟ ما بناكله إياه، بنقول له نحي هذا إلى ناحيتك، إلى أملاكك، إلى سورك، يعني أدخله في سورك. وأخرج ابن شاهين في دلائل النبوة عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، أردفني يعني أركبني خلفه على البعير، فدخل حائط رجل من الأنصار، أي بستان، يعني فات على بستان رجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن فذرفت عيناه، حن للرسول يعني مشفر بالرسول، هذا معناته الله خلق فيه شعورا عند قرب الرسول منه، فلذلك نزلت منه الدموع. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذكراته، أي دموعه، يعني الرسول كمان من حنانه مسح دموع الجمل، فسكن هدأ الجمل، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ يعني من مالكه؟ رب كل شيء مستحقه، يقال في اللغة العربية من رب الدار، أي من مالكها، من صاحبها، ومن رب العبد إذا كان العبد مملوك، يعني أي من مالكه. أما إذا قيل الرب بالإطلاق فهو الله رب العالمين مالك كل شيء، أما إذا قيل رب البستان يعني صاحب البستان، رب السيارة تأتي بمعنى صاحب السيارة، أما إذا قلنا رب العالمين فهو الله، ما في احتمال ثاني يعني. بس ما منقول رب العائلة وما منقول رب الأسرة، غلط، لأن الأسرة على حسب ما هم يقصدون، أو العائلة على حسب ما هم يقصدون، هو لا يملكها، أن هن بيقصدوا بالعائلة الزوج والأولاد، بيقولوا ربة عائلة أو رب عائلة، باللغة العربية غلط هذا اللفظ، نحن نقول معيل العيال، إذا واحد عنده ناس تحت نفقته يسمى معيلا لهم، سواء كانوا أولاده ولا مش أولاده، يعني إذا واحد ينفق على أمه أبوه مثلا نقول هؤلاء عياله، يعني هو عم ينفق عليهم. فاللفظ الصحيح إذا واحد مالك بيت منقول رب البيت، ما منقول رب العائلة ولا منقول رب الأسرة. الأسرة هم أقارب الرجل من جهة أبيه الذكور فقط، هذول الأسرة باللغة العربية. أما العائلة ما إلى هذا المعنى اللي هن بيقصدون الناس لما يقولوا رب العائلة. أما رب العمل فيجوز أن يقولها الشخص، ولكن الأحسن تركها، بس منا حرام رب العمل، رب العمل منه شخص العمل، رب العمل هذا جائز لكن تركها أحسن. أما رب العائلة لا تجوز، ورب الأسرة لا تجوز. شو بيقول الواحد؟ إذا كان صاحب بيت رب بيت، وإذا كانت المرأة صاحبة بيت فينا نقول ربة بيت، أي مالكة بيت. فهون الرسول لما قال من رب هذا الجمل يعني من مالك هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي. تعرفوا أن الأنصار كانوا سود، الأنصار كانوا سود البشر، الأنصار الرسول كان أبيض عليه الصلاة والسلام، بيكون في منهم يرجعوا نسبهم من الأنصار سود سود، يعني مثل الحبشة، مثل تمر، مثل بشرة الحبشة. فقال هذا لي، فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه، وهو حديث صحيح كما قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين. هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة، يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. بيض وحنطية، يعني مش كلهم بيض بيض، يعني في هيك مثل بشرتنا نحن، كان من المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. التواتر المعنوي يعني الذين رووا هذا، الجماعة الكثيرة الذين رووا هذا الحديث ما اتفقوا على لفظ واحد، لكن هم عددهم كثير بحيث يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، فيسمى هذا تواترا، العدد الكثير الذي يروي ثم عدد كثير يروي ثم عدد كثير يروي بحيث يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب، اسم هذا تواتر. تواتر في منه باللفظ وفي منه بالمعنى دون اللفظ. فهون عم بيقول من التواتر المعنوي، يعني الكتار اللي روى هذا الحديث اختلفت ألفاظهم لكن المعنى واحد، وهو أنه تفجر الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل لغير نبينا حيث نبع من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، مش من بره خلق خارجا صار يفور، صار يفور ينبع من يخرج من لحم الرسول من جلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ من تفجر المياه من الحجر، لأن الحجر يتفجر منه ماء، بس الأصابع يخرج منها ماء عادة لا، الذي ضربه موسى لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم، رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبو رافع، وقد أخرج الشيخان من حديث أنس بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والتمس الوضوء. الوضوء يعني ماء الوضوء، يقال له وضوء، أما الوضوء هو الفعل، فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء وضوء، فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي رواية للبخاري قال الراوي لأنس كم كنتم؟ قال 300. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، فجهش الناس أي أقبلوا إليه، الناس عادة تقولوا جهشوا بالبكاء، هون جهش معناه أقبلوا، جهشوا أي أقبلوا إليه، جهش الناس أي أقبلوا إلى الرسول، يعني جاءوا إلى الرسول، يعني على وجه الاتجاه إليه، هذا معناته. فقال ما لكم، يعني انتبه أنهم جايين على وجه أنهم بحاجة لشيء، فقال ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديه، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، فقيل كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1500 شخص كانوا وكلهم شربوا وتوضأوا من الماء الذي خرج من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما يكون 1500 واحد عم يروي نفس الرواية معناته هذا اسمه تواتر، 1500 شخص حكوا نفس الحاجة انه خرج الماء بين أصابع النبي وشربنا منه وتوضأنا منه، معناته هذا تواتر اسمه. قالوا لي 4 مرات خرج الماء، ما بعرف. والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، وبه صرح النووي في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر فرأيت الماء يخرج وفي رواية ينبع من بين أصابعه. ومن معجزاته رد عين قتادة بعد انقلاعها، فقد روى البيهقي في الدلائل، يعني دلائل النبوة، عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله فقال لا، سالت يعني تدلت بعد متصل يعني، فدعا به فغمز حدقته براحته، أخذها الرسول ورجع إياها إلى موضعها، غمزها يعني هيك حرك يده عليها صلى الله عليه وسلم، فكان لا يدري أي عينيه مصيبة. وفي هاتين المعجزتين قال بعض المادحين شعرا من البسيط إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصره. الشرح خروج الماء بين أصابع النبي نظير ما أعطى الله لموسى، فإنه لما جاء من أرض مصر مع عدد كبير من بني إسرائيل وهو قاصد القدس قبل أن يصل إلى القدس، بقي زمانا في أرض هي قبل القدس بمسافة قصيرة، هناك احتاج إلى الماء في تلك الأرض، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر، فضرب الحجر بعصاه فانبجست من الحجر 12 عينا، فوزع موسى هذه العيون التي خرجت من هذا الحجر الذي ضربه بعصاه على الأحبار، أي على القبائل التي كانت معه من بني إسرائيل المسلمين الذين هم من ذرية يعقوب، وهو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، ما بيجوز واحد يسب إسرائيل، يسب اليهود ويسب إسرائيل، ولا يدوس الشخص على اسم إسرائيل. قال بعض العلماء إيل معناه الله في غير اللغة العربية، فما بيجوز واحد يلعب على كلمة إسرائيل لأنه هي معناها عبد الله وهو يعقوب عليه السلام، فاسم يعقوب ما لها معنى ثاني، هي أنه هذول اليهود، هذول اليهود يهود، أما إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام. فصاروا يأخذون من هذا الحجر ما يحتاجون إليه من الماء، ثم يمسك هذا الحجر ثم يفجر ماء بعد ذلك أيضا ثم يمسك، وهكذا ظلوا زمانا على هذه الحال. ويقال أن هذه العيون موجودة في الأردن ببلد قريب من فلسطين يسموها هنا هناك عيون موسى، وبيقولوا في 12 عين، أنا ما شفتها بس بيقولوا أنه طالع 12 عين مي في مكان يسمونه الناس هناك عيون موسى، الله أعلم بالحقيقة. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، نهلل.